المسألة الأولى: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا. انظروا القول الأول: فقال قوم هو طاهر، هذا إلى إذا لم انتبهوا. الآن أخذنا تغير الأوصاف، ماء اختلطت به نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، ما معنى هذا؟ يعني انحلت فيه النجاسة ذابت ولا نجد لها أثرا. يعني عندك إناء مثلا فيه ماء ووقعت فيه نجاسة لا تجد أثرا لهذه النجاسة، تشم الماء فلا تجد أثرا، تأخذ ماء لتذوق هذا الماء لا تجد طعما، لا ترى أن اللون قد تغير. إذن هذه النجاسة ذابت في هذا الماء واستحالت، استحالت فيه بمعنى أصبحت جزءا من هذا الماء لا أثر لها فيه. فهل هي بهذا الماء الذي أخذ هذه النجاسة وذاب وأمضاها هل نعتبرها مؤثرة في الماء أو لا؟ هو هذا القول الأول. هذا القول الأول قد يكون المؤلف أعطاء، يعني لما تقرأ هذا الكتاب قد ترى أن هذا القول ليس من المكان بشيء كبير، لكن عندما نعرف أن هذا قول لبعض الصحابة منهم حذيفة وعبد الله بن عباس ويعني وكذلك أبو هريرة نقل عنه هذا، ونقل عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وكذلك مجاهد، ونقل عن جمع غفير من الفقهاء، ولا نقتصر على الأئمة، منهم الإمام مالك في روايته المعروفة، وكذلك الثوري والأوزاعي وإسحاق، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، وعدد من أكابر علماء الشافعي أخذوا بذلك. عندما تقرأ في كتب الشافعي الأخرى قوياني مثل الغزالي تجدهم يأخذون بهذه الرواية، وأخذ مثلا بها من الحنابلة الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره أيضا ماذا من علماء الحنابلة، لأنهم يرون أن الأدلة الأخرى غير صريحة في الدلالة على المدة، وأنه لا يوجد نص قطعي صريح يمنع أن نتطهر بهذا الماء، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن القول الأول: ماء اختلطت به نجاسة فاستحالت بهذا الماء ولم تغير أوصافه، يقول هو لا يزال يحمي اسم الطهورية ولا فرق بينه وبين غيره، هذا هو القول الأول، وهي رواية كما ترون بالنسبة للمذاهب للإمام مالك وهي مشهورة، وهي الرواية غير المشهورة للإمام أحمد. فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا. وقال قوم هو طاهر، قال قوم ماذا؟ اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، هنا جاء الكلام سيدخل في تفصيلات المذاهب. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، هؤلاء الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير لم يتفقوا، ومنهم من حده بالقلتين، ومنهم كما الآن أشرنا مذهب الحنفية عشرة أذرع بعشرة أذرع، أو إذا حركت أحد طرفيه لم تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر، أو أنه بأربعين قلة أو بأربعين دلوة أو مثلا بذنوبين أو بغير ذلك من الأقوال الكثيرة جدا التي ذكرت، هذه كلها أقوال متعددة. لكن أشهر الأقوال ثلاثة: القول الأول أنه لا يتغير بملاقاة النجاسة لأنها استحالت، القول الثاني أن الحد في ذلك هو القلتان، وهذا هو مذهب الشافعية وأحمد المشهور عنه، أو مذهب الشافعية أو مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه، لأنه يوجد من الشافعية أيضا ومن الحنابلة من يأخذ بالرأي الآخر. القول الثالث ماذا؟ هو أن ما قال به الحنفية. إذن القول الأول أنه لا فرق بين القليل والكثير، فما دامت النجاسة لم تغيره، وهذا ذكرنا وأخذ به جمع من الصحابة وبعض فقهاء المذاهب المالكية المشهور عنهم، رواية في مذهب أحمد ليست مشهورة، قول لبعض الشافعية وليس للإمام الشافعي. القول الثالث هو ماذا؟ قول الحال. القول الثاني هو قول الحنفية، والقول الثالث هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الحد بالقلتين. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير. إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. ما حد الكثير؟ بعضهم إذا بلغ قله، وبعضهم كما عرفتم مذهب الحنفي. وقبل أن ندخل في قضية القلتين، ما المراد بالقلتين؟ القلة كما هو معلوم إنما هي جرة، وهذه القلة نسبت إلى ماذا؟ إلى هجر، فقيل قلة من خلال هجر. أولا القلة في الأصل تطلق على الكبيرة والصغيرة، لكنها في اصطلاح الفقهاء تطلق على قلة من خلال هجر. وهجر هذه مدينة في البحرين معروفة بذلك، لكن هناك نزاع بين العلماء، هل هي المقصودة التي اشتهرت بصنع هذه القلال، أو أنها كما يقول بعضهم هي قرية قريبة من المدينة تعرف بماذا؟ هجر. أو أن الأصل في صنع هذه القلال هو في هجر، ثم أصبحت تصنع في المدينة ونسبت إلى تلك البلد لأن أصل الصنعة كانت فيها. يهمنا هنا ما هي القلال. القلة كما ترون وردت في الحديث، إذا بلغ الماء، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية لم ينجس. وكلمة لم يحمل خبثا فيها مناقشة للحنفية، يعكسون القضية. الحنفية يأتون ويقول لم يحمل خبثا بمعنى أنه ضعيف لا يتحمل النجاسة، هذا هو يعني عكس القضية. فيرد عليهم الشافعية والحنابل في روايتهم الأخرى لم يحمل خبثا، الرواية الأخرى لم ينجس. كيف نستطيع أن نقدرهما؟ سيأتي أن الطحاوي، وتعرفون الإمام صاحب العقيدة الطحاوية والمحدث المعروف، هذا من المدافعين عن مذهب الحنفي، هو ممن انتهي لأن حديث القلتين صحيح، لكنه يقول مع صحته أولا وقع خلاف في عدد القلال، فورد في حديث قلتان إذا بلغ الماء قلتين في أو ثلاثة قلال. أيضا يقول القلة غير معروفة، لكن الفقهاء قالوا القلة معروفة، وحقيقة تقديرها تقريبي. فهم يقولون ورد في أثر مرسل عن ابن جريج أن القلة تبلغ قربتين وشيئا، قالوا والشيء أقصى ما يوصل به إلى ماذا؟ إلى النصف. فمعنى هذا أن القلتين تبلغان، أن القلتين تبلغان خمس قرب. ونجد أن الفقهاء، غالب الفقهاء يقولون وهي 500 رطل، لماذا بالعراقي، ومئة وثمانية رطال بالدمشق. لكننا نجد أن بعض الشافعية من حد مكعبا، فجعلها مثلا متر وربع عمقا في متر وربع عرضا وطولا. ولذلك جاء بعض الذين كتبوا في الفقه حديثا ودققوا في الأمر وقالوا إن القلة يعني القلتان 93 صاعا أو 94 إلا ربعا أو 160 ونصف لتر، هكذا حددوها في هذا. والأمر كله في الحقيقة تقريبي. إذن القلة كما قالوا، أو يعني القلة تبلغ قربتين ونصف، فإذا جمعت بلغت ماذا؟ خمسة قرب. هذه يقولون إذا أطلقت إنما تنصرف إلى قلال هجر، ما دليلكم؟ قالوا لأن العرب يعرفون وقد ماذا اشتهرت بينهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أسري به ورأى سدرة المنتهى ذكر أنه من نبت تلك الشجرة أنها كانت على قدر قلال هجر. إذن وصف الرسول لها ويحكي ذلك للعرب دليل على أنهم يعرفونها، وإلا كيف يصف لهم أمرا لا يعرفونه؟ ولا يمكن أن يصف لهم أمرا إلا أن يكون أمرا حسيا معروفا مدركا لديهم. ولذلك تجدون الله سبحانه وتعالى عندما كان يضرب لهم أمثال، كان يضرب لهم أمثال مشاهدة، فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، عندما يقيم الأدلة، فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وملأ من فروج الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وسورة هل أتاك حديث الغاشي وما فيها من ذكر السماء والأرض والجمال وغير ذلك. إذن الله يذكر لهم أمورا معروفة، كذلك الرسول يذكر لهم أمورا محسوسة معروفة لديهم. سيأتي بعد ذلك الخلاف فيها والنزاع. إذن الأقوال كما ترون ثلاثة: قول بأن النجاسة لا غير التي لا تغير لونا ولا طعم ولا لا أثر لها في الماء فهو طاهر. قول إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه وما دون القلتين نعم. قول ثالث هو الماء الكثير الذي إذا حرّت حق طرفه لا تنتقل النجاسة إلى الطرف الآخر من باب الاحتياط. هذا الدليل القول الأخير لا دليل عليه في الواقع، لا يوجد نص للحنفية في هذا القياس، ولذلك هم وضعوا هذا قياسا يعني طبقوه تطبيقا قياسيا، وإلا ليس لهم بالنعم، هم يستدلون على ما يتعلق بالنجاسة بعموم أدلة، لكن على هذا الذي وضعوه لا دليل. وهؤلاء اختلفوا في الحج بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحج في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني. لماذا ذهب الحنفية إلى هذا؟ لأنهم يقولون يستدلون بحديث الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. هذا حديث متفق عليه، وفي رواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري بيان، الذي لا يجري بيان للدائم ثم يغتسل فيه. فيقولون هذا نص في النهي على ألا يبول الإنسان في الماء الدائم، فدل ذلك على أن الماء يتأثر بالنجاسة، ولا يخرجنا من ذلك إلا أن نخص من ذلك الماء الكثير الذي وصفوه. إذن قالوا هذا دليل يدل على أن البول يؤثر في الماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فهذا نهي. قالوا: والنهي يقتضي الفساد، ولا مانع هنا إلى النجاسة إلا النجاسة. إذن ما الذي يخرج من هذا؟ هو الماء الكثير الذي لا تسري النجاسة إلى طرفه أو أطرافه الأخرى. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر. إذن وذهب الشافعي أيضا وأحمد في المشهور عنه ومعهم جماعة كثيرون أيضا إلى أن الحد في ذلك هو ماذا؟ القلة. ودليلهم في ذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. قالوا: فهذا نص في أن الماء إذا بلغ قلتين لا تلحق النجاسة، وهذا سيأتي اعتراض عليهم وإن لم يذكره المؤلف، يعني يرد عليهم بعض العلماء بعدة ردود، ويقولون: إذا قلتم تقولون بأنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، معنى هذا أنه حتى ما غير أحد أوصافه لا ينجس. يقول: لا، هذا مخصوص، هذا الإجماع قد خص هذا الحديث، يعني القلتان مخصوصتان، يعني إذا وصل الماء قلتين لا ينجس شيء إلا ما غير لونه. إلا تغيير اللون أو الطعم والريح هو تخصيص لهذا الحديث، فاعتبروا هذا حديثهم عام يخصصه ماذا؟ هذا الحديث. هم يقولون: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يرون أن حديثهم أيضا يخصص حديث ذي البضاعة الذي سيأتي، حديث ذي البضاعة عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا سنرى أنه عمدة الفريق الأول الذين قالوا لا يتأثر، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يتعارض مع حديث القلتين، ويتعارض مع حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ويتعارض أيضا مع حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وقد يعارضه في الظاهر أيضا حديث الأعرابي: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا منا. هذه الأحاديث كلها قد ترون ظاهرها التعارض، لكنها تحتاج إلى أن يجمع بينها، فكل فريق حاول أن يصرف بعض الأدلة لقوله وأن يدعم بها رأيه. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر. ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عن عظيم. نعم. وذلك نحو قلال من 500 رطل. لا، الكلمة هنا فيها خطأ. وذلك نحو 500 رطل من قلال هجر. هنا فيه تقديم وتأخير. اقرأنا وصححنا. وذلك نحو. اقرأ العبارة. نعم. انت اقرأ الخطأ حتى وصحح لي المعنى ايه. وذلك نحو قلال من 500 رطل. وذلك نحو 500 رطل. ها من زادت. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر. وذلك نحو ثم كلمة من قلال هجر. هذه العبارة فيها تقديم وتأخير. وذلك نحو 500 رطل في العراق. هو هذا يعني هو الكلمة فيها تقديم وتأخير. ومنهم من لم يجد في ذلك حدا. منهم من لم يحد في ذلك حدا. ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء. إن النجاسة تفسد قليل الماء. وإن لم تغير أحد أوصافه. إذن هنا باختصار كما ترون الفريق الأول وهم الذين قلنا رواية الإمام مالك الذي صدر بها المؤلف كلامه. وهي أيضا رواية غير مشهورة للإمام أحمد وأخذ بها بعض الحنابلة ومنهم كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ بها بعض علماء الشافعية. بل لو قرأتم في كتب النووي تجدون أنه يقول وهذه أصح الأقوال بعد مذهبنا. يعني هو يقدم ماذا مذهبهم في القلتين ويجعل هذا القول الثاني هو الصحيح. لكن هذا رأي له بلا شك يأتي خير هو يخالفه. الذين قالوا أولا بأن الماء إذا خالطته نجاسة فاستحالت فيه ولم تغير يستدلون أولا بحديث بئر بضاعة. يقول هذه بئر ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعضهم يقرأها بدل ما أنا توضأ أتتوضأ. ورد في بعض الألفاظ يا رسول الله أنه يستقالك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض يعني الخرق التي يمسح فيها دم الحيض والنتن يعني الشيء العفن يلقى فيها. لكن هنا يرد سؤال أيضا هل هذه الأمور تلقى في هذه البئر ويعرف أنه يستقى منها؟ هنا أيضا قد يكون هذا محل إشكال. العلماء جابوا عن ذلك وقالوا لا هي كانت تقع في مكان منحدر وكانت إذا جاءت السيول نقلت هذه الأمور فنزلت فيها. وبعضهم يقول لا إذا جفت هذه الخرق تأتي العواصف فتنقلها فتطرحها فيها. وبئر بضاعة هذه تكلم عنها العلماء وكلمة بضاعة هل هي اسم لصاحبها أو للبئر نفسه هذا أمر لهم. منهم من قال بضاعة هي اسم للبئر ومنهم من قال هي اسم لصاحبه وهذا لا يؤثر. أعطيكم الآن كلام عام حتى لا نعود إليه مرة أخرى. هذه بئر بضاعة سيحصل النزاع فيها هي من أقوى الأدلة التي يعارض بها مذهب الحنفية. يعني يأتي العلماء الآخرون فيبطلون بهذا الحديث مذهب الحنفية ويقولون هذا الحديث نص في أن هذه البئر تلقى فيها لحوم الكلاب ويلقى فيها الخرق خرق الحيض وكذلك النتن كل هذا يجمع فيها وهذه أمور لا شك أنها نجسة. فكيف تقول والحديث يقول ولما سئل الرسول عن ذلك الماء طهور لا ينجسه شيء. أول الحديث أنه استقالك من بئر بضاعة في رواية وهو بئر كذا وقال قال الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا نص في أن الماء طهور لا ينجسه. ولم يذكر في هذه البئر هل ماها كثير أو غير كثير والبئر ليس ماها بكثير لأن أبا داود من العلماء المحدث المعروف الذين اهتموا بذلك وقال أنه ذهب إلى قيمها وسأله أنه نزل فيها وأنه وجد عرضها 6 أذرع وأن عمق إذا زاد ماءها تصل إلى العانة وإذا نقص دون العورة فهي بهذا القدر لا تتجاوز مثلا ما يقرب من القلتين تزيد قليلا وتنقص. إذا ماءها ليس كما يقول الحنفية ماء كثير يشبه المستبح. هذا الحديث دليل يعارض به مذهب الحنفية فاضطر الحنفية أن يقولوا بأن البئر كانت جارية. ما دليلكم؟ قالوا لأن الواقدي المؤرخ المعروف ذكر أنه قال كانت تسقى منها البساتين والمزارع المجاورة لها هذا هو دليل. وأنه قال إنها كانت يعني فهموا من هذا أنها كانت جارية. وقد رد عليهم بأنه لا مانع أن يسقى منها البساتين والمزارع المجاورة كعادة العرب إلى وقت قريب فإنهم يخرجون الماء إما بالدلو أو عن طريق النافع وهذا أمر معروف. ما كانت هناك مكاين تخرج الماء ولكن وقالوا بل قال عدد من العلماء بأن المدينة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لن تكن في عيون جارية، فالعين الزرقاء بعد، وكذلك العيون التي في حمزة هذه قالوا ما كانت جارية وإنما بعد ذلك، إذن قالوا لم تكن جارية. والحنفية الذي دعاهم أن يقولوا بأنها جارية حتى يقووا مذهبهم، لأن هذا أقوى دليل يعارضهم، وهو أيضا أقوى دليل يعارض مذهب ماذا الشافعية والحنابلة في رأيهم المشهور. إذن هذا الحديث نص بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، فبما نرده يؤيده أيضا إطلاق الماء. الله تعالى عندما نقلنا من الوضوء إلى التيمم قال فلم تجدوا ماء وما نكرة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يقيد هذا الماء بنوع من المياه، إنما يخرج من ذلك الماء المجمع عليه وهو النجاسة. وبذلك أكون أعطيتكم جزءا مبسطا من ماذا، من دليل واحتجاج الفريق الأول. العلماء ردوا على الحنفية من ناحية أخرى وقالوا إن الواقدي ضعيف فيما يرفعه، فما بالكم بماذا بما يرسله، وإذا كان ذلك قول خاص له فهو أضعف كذلك، ولذلك ضعفوا ماذا هذا القول. هذه العبارة أنا أعطيتكم إياها مجملة لأن غير ماذا موجودة في الكتاب. الذين قالوا بحديث القلتين قالوا حديثنا مخصص لماذا؟ لحديث الماء طهور لا ينجس شيء. لماذا قالوا ذاك عام مخصوص؟ ما الذي خصصه حديث القلتين؟ لأنه صحيح، ذاك عام وهذا خاص، فهذا خص ذلك العام، فنسمي حديث القلتين عام مخصوص، مخصصه إنما هو حديث القلتين، هكذا يقولون. لكن الآخرون لهم أيضا اعتراضات عليهم كثيرة في هذا الباب، فاستمع إلى الكتاب حتى لا نخرج عنه كثيرا. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال إن النجاسة ستفسد قليل الماء وإن لم يتغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك، فقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة. ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده. قول إن النجاسة تفسده، هذا قول من؟ عن مالك هذا قول. وقول إنها لا تفسده، وقول إنها لا تفسده، وهو قوله المشهور الذي علق عليه أصحابه وأيده جمع من العلماء، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، وهي أقوال في مذهب الشافعي، ومن أكابر الشافعي الذين أخذوا بهذا القول أيضا. إنها لا تفسده إلا، أو حقيقة من محقق علماء الشافعي، إنها لا تفسده إلا يتغير أحد أوصافه. إذا انظروا أيها الإخوة، نحن عندنا القول الأول، المؤلف هنا بسط ولكن الأدلة جاءت هكذا موزعة. القول الأول دليلهم حديث بير بضاعة، رأيتم تلقى فيه الكلاب وفيه الخرق التي فيها دم الحي، وكذلك فيه النتن، بمعنى أن الأوساخ النجسة تلقى في هذه البيئة، ومع ذلك ما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين استفصال ولا قال مثلا الحصل أو ما حصل، إنما جاءنا إجماع على أنه إذا تغير الطعم واللون معنى هذا، وقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو كان شرط ذلك القلتان لبينه، والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والذين سأل الرسول قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ، فقال الماء طهور لا ينجس شيء، وقيل له في السؤال في الرواية الأخرى إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيها كذا، فقال الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو أقوى دليل للفريق الأول، وأيضا من أدلتهم إطلاق ماذا الماء في الآيات وفي الأحاديث، ومن ذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجوابهم عن حديث القلتين كثير جدا، سيأتي أثناء المناقشات. وجوابهم عن حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، الرواية المتفق عليها، ورواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء، هذه أيضا كما تعلمون مر بنا الكلام عن هذا الحديث، فهل الذي منع من ذلك أيضا من العلماء من يقول إن العلة هنا غير معقولة المعنى؟ لماذا؟ قالوا لا نجد علة واضحة، فيقول إن العلة هنا غير معقولة المعنى، إذن هو أمر تعبدي. ومنهم من يقول لا، إن الإنسان إذا نام قد تطوف يده في جسمه، وقد يكون نام مستجمرا ومع العرق يعني يسيل شيء من محل النجو، يعني من موضع النجو الذي استنجى فيه، فقد تمسه يده، وهذا ما علل به الشافعي وبعض العلماء، فتكون يده وقعت على نجاسة ولذلك عليها أن يغسل. لكن هذا الحديث كما تعلمون لا يصلح دليلا للشافعية ولا لماذا للحنفية ولا للمالكية، وإن كان المالكية في هذه الرواية يرون ماذا أن الماء لا يتأثر، وإنما هو يصلح دليل للحنابلة الذين سبق رأيتم في رواية أنهم قالوا إنه لا تدخل اليدان قبل أن تغسل خارج الماء، يعني لا يدخلان في الماء. إذن إما أنها عبادة معقولة المعنى، وإنما لأن النجاسة مضمونة، هي ليست متيقنة هنا، قالوا النجاسة هنا مضمونة فهي غير متيقنة، أي أن النجاسة مشكوك فيها. قالوا فلا نأتي بهذا الحديث فنعارض به الأدلة الصريحة، هذا الحديث احتمل أنه معقول المعنى، أنه غير معقول المعنى، احتمال آخر أنها قد تكون النجاسة، احتمال ثالث أنه كما ورد في الخياشيم بالنسبة لماذا الاستنشاق والاستنثار، فإن الشيطان يبيت بخياشيمه، فيقول لا مانع أن يكون التعليل كذلك. إذن هناك ثلاث علل يعني توجه إلى هذا الحديث، قالوا فلا يعارض به الحديث الصريح في هذا المقام، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه ماذا من أدلته. أما أدلة حديث القلتين فيه كلام كثير، هناك كلام في أن سنده مضطربا، وهذا الكلام حقيقة غير مسلم لأن سنده يعني صح. الأمر الآخر أنه ورد فيه ماذا قلتان، وورد ثلاث خلال، هذه محل نزاع مما يضعف به الاحتجاج على الشافعي والحنابلة في هذا. فيه آخر أنه ورد 40 قلة، ولكن هؤلاء يجابوا بأنهم قالوا هذا قول لعبد الله بن عمر، لعبد الله بن عمر والذي قال 40 قلة لعبد الله بن عمر. إذن وهناك من قال بأنها 40 دلوا، هذا أيضا قول، هذا قول لعبد الله بن عمر والآخر قول لعبد الله بن عمر. هناك من قال بأن القول بأنه إذا بلغ الماء قلتين هو موقوف على عبد الله بن عمر راوي الحديث، بعض العلماء قال هذا. إذا هناك تعليل آخر، إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، هنا الاستدلال بماذا؟ بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة كما تعلمون محل خلاف بين العلماء، وإن كان الذين استدلوا بالحديث يأخذون به. وهنا جاءت المناسبة أن نذكر الإخوة، تذكرت الآن الذين سألوا عن دليل الخطاب، يعني في أنا رأيت فيما مضى في الأسبوع الماضي عدد من الإخوة قالوا ما معنى دليل الخطاب. دليل الخطاب هو الذي تعرفون الذي يعرف بمفهوم المخالفة، تعلمون عندما يأتي النص له منطوق ومفهوم، فمنطوقه ولفظ هذه الآية والحديث، فمثل الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لحق الوالدين ولا تقل لهما أف، هذا منطوق، مفهوم له مفهوم، المفهوم نوعان، مفهوم يسمى مفهوم موافقة، ومفهوم آخر يسمى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم أولى، يعني أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كما في هذه الآية ولا تقل لهما أف، فهل يجوز ضرب الوالدين؟ إذا كان لا يجوز أن يقال لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فما بالك بالضرب وغيره؟ إذن هذا لا يجوز من باب أولى، إذن هذا مفهوم موافقة أولى، يسمونه مفهوم موافقة أولى، ويسميه الأصوليون بفحوى الخطاب. هناك مفهوم مساوي، الله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار. هذه المسألة هي الإخوة يعني طويلة كما ترون، أنا ظننت أننا ننتهي منها ومن التي بعدها، ولكن لا نزال في أولها حتى الآن، يعني ما تجاوزنا، ولا يعني لا ينبغي أن تضيق صدورك، لأن مسألة فصل المؤلف فيها، وهي تحتاج حقيقة لا بيان، لأنها مهمة جدا تتعلق بطهارة الماء وبنجاسته وبيان ذلك، فيعني حقيقة تحتاج إلى وقت. قال: ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسد. أقرأ أنوار المسألة حتى الأخوان يعني يتصورون. المسألة الأولى: الماء المتنجس. قال: ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيط. قال المؤلف كما تذكرون نربط الدرس يتحدث عن النجاسة إذا صب عليها الماء وليس النجاسة إذا وقعت فيه، فذاك انتهى منه وشرحناه وقرأناه. فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يصدروا موضع الإجماع أن الماء الكثير المستبح لا تؤثر فيه النجاسة، والذي التقى فيه الحنفية مع الجمهور، فهم يريدون أن يستدلوا بموضع الإجماع على الخلاف، فهو يقول الصورة مختلفة، لكنه يعني بيّن أن الماء عندما يصب شيئا فشيئا ثم يصب آخره دفعة واحدة يكون بمنزلة الماء الكثير. والموضعان في غاية التباين، فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها. لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، يعني هو يقول نود أننا في كل مسألة نبسط القول ونفصل ونذكر آراء العلماء، وهم كما ترون مع بسطه وتفصيله لم يتناول كل ما ورد في المسألة، لأنه حقيقة مسائل الفقه موسعة والخلاف فيها منتشر ودقيق ومبسوط، لكنه هو من حيث الجملة لا شك أنه استوفى هذه المسألة الكبرى. ولوددنا أن لو أننا سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه، وأن الأحوط هو أن أم الغرض الأول الذي قصدناه فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض.